إن الشيخ الألباني رحمه الله إماما كبيرا في السلفية والسنة ومحاربة البدع، وقدم جهودا عظيمة لهذه الأمة تعجز أن تقوم بها الدول، وقد أنشأت دول مشروعات لخدمة السنة وعجزت أن تلحق بهذا الرجل الذي هيئه الله لتجديد الدين في هذا العصر، وكان مع الشيوخ السلفية وعلى رأس الشيخ بن باز على غاية من المحبة والثواب والتواصل، ولم يطعن بعضهم في بعض ويزكي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، وكانت الأحزاب تتبسح به لتكتب من ورائه جماعات وجماعات وأشياء أخرى. ولما مات كان هؤلاء ينسبون الشيخ الألباني إلى الإرجاء، والشيخ الألباني معروف بمحاربة البدع من كبيرها إلى صغيرها ومن ألفها إلى يائها، ويؤلف الكتب في الصلاة ويتعرض لبدع الصلاة، وفي الحج ويتعرض للحج، وفي الجنائز ويتعرض لبدع الجنائز، ويحارب بهذه البدع ويحاربها أشد الحرب، وحارب الفرق وانحرافاتها من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجية، وحارب الإرجاء بالأخص محاربة لا وجد فيها ولم يجامل فيها لا طحاوي ولا أبو العز السلفي رحمه الله. وهذه كتبه وآشرته تنبع بمحاربة هذا المذهب الفاسد كما حارب البدع الأخرى. ولما مات الألباني نسب القطبيين الذين جندوا أنفسهم لمحاربة المذهب السلفي ومن يرفع رايته، القطبيين أتباع سيد قطب الذي يقول بالحلول وبوحدة الوجود ورفع راية الرفض ولاية الخروج والفتن والدماء التي الآن في العالم الإسلامي والمشاكل كلها تنبثق من هذا الرجل، قام هؤلاء انتصارا له يطعنون في إيمان أمة السنة ويرمونها بالأرجاء على أن توجد عندها كل هذه البدع، وما هو أسوأ منها خلقوا بالحلول ووحدة الوجود والجبر الذي هو أخبث من الإرجاء بمراحل ومراحل، ولم ينتقدوه ويستميتون في الجد عنه ولا يقبلون من أحد أن ينتقده. أرأيتم وكان هؤلاء يحبون الحق وينتصرون له أو يدافعون عن سنة الكتب ويحاربون الوليين ثم يذهبون إلى أمم السنة يرمون بالإرجاء